إذا أناب أو المعذور من يحج عنه وبعد أن أحرم بالحج وتلبس به شفي المعذور هذا عن المعذور. فهل يقع هذا عن المعذور هذا الحج عن المعذور وهل يقع حجة الإسلام أم يكون فريضة في حقه نفلا في حقه؟ في خلاف أهل العلم مؤجل حتى نجيب عنه في حلقات أخرى إن شاء الله. في هذه المسألة كلام على الحلقة الأخرى بعد نجيب عنه إن شاء الله في حلقات أخرى بعد المراجعة والعناية بالأمر.